ويحكي صلى الله عليه وسلم على بعض لا يخشى الفقر، لا يترك له شيئا دونه، خلي والدي يعمل كل شيء، ولكن امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعدل لهم ميزان الخير. فتبسم قال له مع إذا ذب إليه لكن الملك أقطع عقد العطاء وراه تبيع رحلة فارتفض على عقله. فبعدما كان مستجاب الدعوة أصبح الكلم إن تحمل عليه إلى الهدف أو تترك منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الصالحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالبال شائعان أرسلا في ثريبة غنم لأفسد لها من حرص الأرض على المال والشرف لدينه. بصفك كما تنظر تصور معي معاشر الصالحين، لو أن ذئبا أدخل إلى ثريبة غنم، لو أحد خلال ثريبة غنم أشوف أن يعمل سيفترس وعند شبعه يعود فسادا وفسادا. ليش بعد؟ يقول هذا الشرك الكلام يسفك. فكذلك الحريص على المال اللي حصل الدنيا يدير كل شيء ولا حول ولا قوة الا بالله. معاشر الكرام، اقول اولا ولا ان الدنيا في التصور الاسلامي عند الله وعند رسوله ليست شيئا. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه النهاية الناس يتقدم عليها المحاكم عامة ومخاطر الشرطة عامة والدماء تسكن للناس. كن في الدنيا كأنك غني ثم أضرب لكن عابر السبيل لا عقل له ولا مفر. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفق الله إياه من الخير والحج لا إله إلا هو. فجمع المسلم الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر الطلبة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الكافرة همة، من كانت الكافرة همة، جعل الله عز وجل الإيمان في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راحلة. ومن كانت الدنيا همة، جعل الله عز وجل الفقر بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر. هذه توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم. من كانت الآخرة أمنا لجنه الآخرة، حرص الصلاة، حرص الصيام، حرص الصدقة، حرص الرحام، حرص البر، حرص الإحسان. كان بنا في قلبه القلب مبسط الشيء وموطن الإرهاب. لما يستقر القلب ويخشع ويطمئن تطمئن الجوارح. وجمع الله شمله بقشاشته، شمله المعنوي والمادي، وأتته الدنيا يصله رزقه حتى يطلق عليه بابه أو ستسلم، لأن همك كان الآخر. والعكس، ومن كانت الدنيا همه، ومن كانت الدنيا همه، من اللي كيف تصبح في الدنيا؟ نهار كان في الدنيا، كل ما يعيش في الدنيا، كيف يحب يحب الدنيا؟ سيطر عليه الدنيا. مين ما يجي يقول لك أشياء اللي كان في دراسة الدنيا صباح مساء ليل نهار حضر سفر دينه عن الدنيا. جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه دينه عن الدنيا. معاشر الطلبة، إنما من الفقر حق الدنيا. كم من غني، كم من غني له فقير، لأنه حريص. جعل الله عز وجل الفقر بين عينيه، وقطع به نعمته، ولن يرويه البحر. لو شرب البحر مرض بحره ما ارتوى، لأنه يزيد ملحا على ذلك. وشتت عليه شمله، مجموع المجموع الحفرين الحفرين، شتت عليه شمله، ولن يؤتى من الدنيا الا وخلع قليل النار لكي يتبع المغرب. معاشر الله، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما تحكي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: ما واشهد الاول